600 و300 صدقة. لما بين صلى الله عليه وسلم أن بكل تكبير صدقة، بكل تحميد صدقة، بكل تهليل صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إزالة الأذى عن الطريق صدقة، ومساعدة من عجز أن يحمل متاعه ليحمله صدقة، وعدة أمور كثيرة. قال: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. فركعتا الضحى لهما شأن كبير، ليس ثمن الرواتب لكن لهما شأنهما. أحسن الله إليكم. تقول لي أخت كبيرة في السن ولها بنت متزوجة، تقول والدتي إن هذه البنت وهي بنت أختي قد أرضعتني 5 رضعات، فهل زوجها محرم لي وكذلك إخوانه وأعمامه، وبالتالي يجوز لي الكشف عنهم؟ إذا كانت هذه البنت ابنة أختك أرضعتك 5 مرات وفي كل مرة يصل إلى جوفك ما امتصصتيه من ثديها فإنها تكون أما لك من الرضاع، ويكون زوجها محرما لك أباك من الرضاع، وإخوانه أعمامك من الرضاع، وأبوه جدك جدك من الرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يستأذن على عائشة وهو أخ أبي القعيس الصحابي، هذا مستأذن صحابي أراد أن يستأذن عائشة فلم تأذن له، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذني له، قالت إنه يقول لي عمك، قال أذني له، قالت إنه لم يرضعني أبو القعيس إنما رضعتني زوجة أبي القعيس، قال ذلك يداك أرضعيه فإنه عمك من الرضاع، فأذني له فإنه عمك من الرضاع. أحسن الله إليكم. تقول: عند الاستحمام العادي هل يجب علي الوضوء أم يكفي الاستحمام مع العلم أني لا أمس العورة؟ من استحم ولم يقصد أداء عبادة من العبادات لا يلزمه وضوء، وإذا كان يريد أن يؤدي عبادة من العبادات استحم اغتسل بنية الطهارة وأسبغ الاغتسال على جميع جسده وأطراف جسده ولم تمس يده عورته فإن هذا يجزئ عن الوضوء. أما إن مس عورته بعد هذا الاغتسال فيحتاج إلى وضوء. أحسن الله إليكم. تقول: إذا ربيت حماما كثيرا جدا يربو على 500 حمامة فهل عليها زكاة؟ ليس فيها زكاة وإنما فيها حق الله، فإن في المال حقا غير الزكاة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أيمن الباهر من المنطقة الشرقية، يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة، ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية ظاهرة المعنى أنه ما من قرية في الوجود إلا سيمر عليها الهلاك قبل يوم القيامة أو ينزل عليها عذاب جميم على وجه الأرض. الله ما قال إن يوم القيامة لا يبقى قرية ولا شيء، ولكن أخبر أنه ما من قرية إلا سيصيبها إما هلاك أو عذاب. ليس معنى هذا أن القيامة إذا قامت لا يوجد على وجه الأرض أي قرية أو شيء، بل تقوم الساعة والناس في أعمالهم. تقوم الساعة والذي يلوط حوض إبله الورد تقوم ويتركه قامت الساعة، تقوم الساعة والذي يحمل ودية النخلة أي فرخ النخلة ليغرسه تقوم الساعة فيهمله، تقوم الساعة وصاحب الإبل الذي يسعى بها الورد يفزع فيترك هذه الإبل، تقوم الساعة وآخر من تقوم عليهم الساعة رجلان من مزينة قبيلة مزينة يلعقان بغنمهما، فتقوم الساعة ويقولان